من استمسك بالقرآن نجا وأفلح، ومن أعرض حينئذ قد هلك. نقول ذلك في باب بيان معتقد أهل السنة والجماعة. حينئذ التمسك بالقرآن هو الأصل، وهذه المتون التي ندرسها ونتعلمها لا شك أن فيها فائدة عظيمة، ولا شك أنها مطلوبة، لكنها بداية وليست هي النهاية. بداية وليست هي النهاية. من ظن أنها النهاية فقد أخطأ، ولذلك من ظن أنها النهاية وقد وقف عندها عاجز حينئذ عن أن يرد على شبهة واحدة تتعلق بباب الإيمان أو الكفر أو غير ذلك من المسائل المتعلقة بواقع ونحوه. وإنما هذه المتون التي ندرسها مع بيان مكانتها وحاجتنا إليها لأنها تمثل زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنها تكون مذكورة هكذا أقوالا، هكذا أقوال دون مستند، دون مستند يذكر معها، من باب الاختصار ومن باب تربية الطالب من أن ينتقل من أدنى إلى أعلى. حينئذ تحفظ هذه الفائدة ابتداء. نحن لا ندرس هذه المتون من أجل أنها المنتهى، وإنما هي بداية مفتاح يلج به طالب العلم هذا العلم الغزير، ثم بعد ذلك يصعد بنفسه إلى أن يكون الأصل الأصيل عنده هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الجمع لكلام السلف فيما يتعلق بتفسير هذين الأصلين. إذن خلاصة أن ما يتعلق بباب المعتقد مصدره الوحيد، لا نقول الأول ولا الثاني، مصدره الوحيد لا ثاني له، وهو ماذا؟ هو كتاب الله تعالى، وهو دال على وجوب التمسك بالسنة، فأي داخلة فيه؟ سنة وحي، بعض من الوحي كذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة بعض الكتاب، حينئذ مرجع المسائل تأصيلا وتفريعا هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما قصر فهم كثير من الناس لا سيما في هذا الزمن، وسبب ذلك اختصارهم على هذه المتون، تجد بعضهم لا يعرف من كتب المعتقد إلا الواسطية وشروحها، وإلا كتاب التوحيد وهو من أهل العلم، ولم يرفع رأسا إلى كتب السلف المروية بالأسانيد ونحوها. حينئذ يقول هذا كيف يرد على شبهة؟ هذا لا يستطيع، هذه تقع وتدخل عليه الشبه من حيث لا يشعر، ويظن ماذا؟ ويظن أن كل من تكلم ممن هو أكبر عنده علما أنه قد أصاب مذهب السلف، وهذا سبب الخلل الذي حصل لكثير من طلبة العلم في هذا الزمن. اقتصروا على هذه المتون، لا شك، لا نطعن في هذه المتون، كلا وحاشا، ندرسها ونتعلمها ونحفظها ونفهمها، لكنها بداية وليست هي النهاية. النهاية ما هي؟ كتاب والسنة، ترجع إلى القرآن كله أمامك، ثم تنظر في تفاسير السلف، ثم الطبقات المتأخرة من القرون المفضلة الثلاث، وما بعد ذلك فكل يؤخذ من قوله ويترك. لما كان اقتصار كثير من طلبة العلم حتى من المتصدرين الذين يسمون أنفسهم بالمتخصصين في باب المعتقد لا يعد هذه مختصرات، حينئذ يقول هذا خلل كبير. سبب ماذا؟ لنظرهم فيما يتعلق بكتب المعتزلة والأشاعرة. بعضهم يبحث في كتب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وهو لم يقرأ إلا الوسطية والحموية والتدموري، يقول هذا لا يجوز له شرعا. لماذا؟ لأن ثم شبها كبيرة جدا إذا لم يكن متضلعا بعقيدة السلف، لسيما بارتباطه بالسلف الصالح. لما يقرأ هذا القول له أكثر من 1000 قائل من السلف، ليس كما يقرأ على أنه منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو أنه ذكره ابن تيمية في الواسطية أو في الحموية، هذا قصور عنده. حينئذ إذا قرأ في كتب أهل البدع صار عنده ماذا؟ إعجام، وحينئذ يبهت. ولذلك دخل ما دخل على بعض من كان الأصل فيه أنه منتسب إلى أهل السنة والجماعة، هذا عنده شيء من الإرجاء في باب الإيمان، هذا عنده تجهم في باب التكفير، وهذا عنده شيء في باب القدر وإلى آخره. كل واحد عنده ماذا؟ عنده نزعات، إما اعتزالية إما جهمية إما إرجائية إلى آخره. ما السبب في ذلك؟ السبب هو قلة العلم. كيف قلة العلم؟ هو قد درس الواسطية، قل الواسطية ليست كل العقيدة إلا عند الأكاديميين، هي بعض ما